أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم بعد أن بينا بالأمس معنى الصلاة في اللغة وفي الاصطلاح، وبينا جاحد الصلاة وتارك الصلاة ماذا يطلق عليه، وفضل الصلاة شنو. اليوم ندخل في كتاب الصلاة. الصلاة أرادها كتاب الصلاة، كتاب خبر لمبتدأ محذوف، وهو ذا اسم إشارة في محل مبتدأ، والهاء للتنبيه، وكتاب خبر وهو مضاف، والصلاة مضاف إليه. والكل يعلم أن الصلاة عمود الدين، أساس الدين الصلاة، إن عمود الدين الصلاة، وهو أول ما ينظر إلى الإنسان أو فيه من عمل للإنسان يوم القيامة ابن آدم الصلاة، فإن صحت صلاته نظر في عمله، وإن لم تصح صلاته لا ينظر في عمله. والصلاة يعني لا تطرح عن الإنسان بأي حال من الأحوال، حتى لو على آخر نفس في حياته لا تطرح عن نفسه. باقي العبادات أدل لا أركان الإسلام أو وصول أو أركان الإسلام أدل ولا لا تطرح عن الإنسان، أما الصلاة لا تطرح عن نفسه. يجي الصوم تطرح عن الإنسان في حال شيخوخة أو يقضيها في أوقات الصلاة. عمود الدين، الإنسان مسؤول عن صلاته، لأن كل عمل يعمل الإنسان الصلاة والشيء. فكتاب الصلاة والعلم بها يستدعي بيان أربعة أركان. أولا الركن الأول في المقدمات، وهي سبع. المقدمة الأولى في أعداد الصلاة، أعداد الصلاة، والمفروض منها تسع صلوات، هذا المفروض منها. أولا صلاة اليوم والليلة. شو مقصود اليوم والليلة؟ اليوم والليلة يعني هذه الصلوات الخمس التي تؤديها أنت في اليوم والليلة، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، في اليوم والليلة اسمها صلاة اليوم والليلة، والجمعة والعيدين والكسوف أو الخسوف، يطلق على الخسوف بعد أيضا، والزلزلة، وصلاة الآيات يعني صلاة الخوف، والطواف، طواف حول البيت وبعدين صلاة ركعتين الطواف، والأموات صلاة الأموات عدة من الفروض، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه. المراد بشبه النذر يعني العهد واليمين، يعني الإنسان إذا عليه عهد أو يمين يعتبر هذه الصلاة، والتحمل عن الغير ولو باستئجار وشبهه، يعني الإنسان الذي فرض عليه بأجر يصلي عن فلان زميل أدل له بأجر، وما عدا ذلك مسنون، يعني وما عدا من الصلوات الباقيات مسنون يعني مستحب مستحبة. وصلاة اليوم والليلة خمس، وهي سبعة عشرة ركعة في الحضر، يعني في الحضر يعني كل موضع تجد فيه الصلاة رباعية أربعا، أما لكونه يكون هذا المكان وطن إليه أو إقامة يكون محل إقامته، صارت الإنسان يسافر ويقيم عشرة أيام يقيم 10 أيام بلاقي صلاة بالأربعين أربع أربع. أما إذا ما بيقيم بيكون أخر الأربع يكون ثانية. وهي 17 ركعة في الحظر الصبح ركعتان يفصلني والمغرب 3 وكل واحدة من البواقي 4 ويخطب من كل رباعية من في السفر ركعتان. مفهوم؟ وصلاة الفريضة يعني بين الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. لما نقول 17 ركعة قبل لا الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء الآخرة يعني يسمونها 4 ركعات والفجر 2 ركعات قبل لا. فجملة الصلاة المفروضة مفروضة هذه 17 ركعة ونوافلها وفي الحضر 34 ركعة على الأشهر على الأشهر يعني في السنة 34 ركعة في السنة 34 ركعة منها 4 ركعات بعد المغرب بعد المغرب لا تقصير فيها عاد كان انت في سفر او في حضر ما في تقصير هاي النوافل ما في تقصير وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة وتعدان بركعة واحدة ركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة وثمان ركعات في السحر يعني هي صلاة الليل 8 ركعات والشفع والوتر ركعتان والشفع ركعتان والوتر ركعة وركعتا الفجر بعد الوتر ركعت الفجر بعد الوتر وثمان ركعات قبل الظهر وثمان ركعات بعد صلاة الظهر قبل العصر قبل العصر 8 ركعات والصلاة تكون في أوقات مجموع حول الأفراد يكون 34 ركعة لا هاي الصلاة يكون مسنونة بس مستحبة مستحبة عليه 4 نوافل أما الظهر يفصل 8 ركعات وقبل العصر كما بينا 8 مثلها وبعد المغرب 4 وعقيب العشاء 2 ركعات من جلوس عدان بركعة و11 صلاة الليل يعني 8 منها 2 ركعات وركعة 11 ركعة مع ركعتي الشفع والوتر و2 ركعات للفجر ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة. يقول ورد في الأخبار أن هناك إسقاط نوافل الظهر والعصر والوتيرة يعني إذا تكون عرض هم زمان يكون 4 ركعات إسقاط 4 إسقاط 6 ركعات بحيث يكون الساقط 2 ركعات من نافلة المغرب و4 ركعات من نافلة العصر وإسقاط الوتيرة فيكون الباقي 27 ركعة على الأظهر والنوافل كلها 2 ركعات بتشهد وتسليم بعدهما إلا الوتر وصلاة الإعرابي. صلاة الإعرابي 10 ركعات صلاة الإعرابي 10 ركعات يعني أول صلي 2 ركعات ثم تصلي 4 4 متصلة 4 4 متصلة. هذا المقدمة الأولى في إعداد الصلاة. نأتي إلى المقدمة الثانية في المواقيت. يعني الصلاة لابد أن تكون في وقتها واجبة في وقتها. وفي خبر أبي بطير عن أبي عبد الله عليه السلام يقول من صلى في غير الوقت فلا صلاة له. من صلى في غير وقت الصلاة فلا صلاة له. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها. يعيشون يحافظ على الصلاة. ويروى عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال إذا جاء وقت الصلاة بالمعنى فيا عباد الله قوموا اطفئوا نيرانكم اطفئوا نيرانكم يعني بالصلاة انت جاي عبارة هاي السيئات تطفيها والنظر في المواقيت والنظر في مقاديرها وأحكامها. أما الأول فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت الظهر والعصر إجماع المسلمين ويدل عليه قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ويختص من أوله بمقدار أدائها يعني من أول من أول وقت حين الصلاة مقدار أدائها يعني المغرب متى يحين وقتها من الصلاة أربع ركعات هي تختص بالمغرب بعدين يجي العشاء من بعد أربع ركعات المغرب يجي العشاء فيكون هذا الوقت مشترك ما بين المغرب والعشاء إلى منتصف الليل آخر ركعات أربع ركعات يختص بهم صلاة العشاء وكذلك العصر من آخره واضح هذا؟ وما بينهما من الوقت مشتركا كما بينا يعني والأخبار منها وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب والأخبار منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فزالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر زوال لما يقول زوال الشمس يعني خلاص جاي الشمس تنزل فيحين وقت الظهر والعصر وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وقت المغرب وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها هذا وقت المغرب يكون وقت للمغرب ويختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات بمقدار ثلاث ركعات يختص وقت المغرب ثم يشاركها العشاء حتى ينتصف الليل واضح ويختص العشاء الآخرة يعني صلاة الآخر من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات بمقدار أربع ركعات وما بين طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى طلوع الشمس وقت للصبح وقت للصبح ويعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه أي بعد ظهوره بعد عدمه أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة والغروب باستتار القرص يعني قبل ما يستتر القرص يحين وقت الغروب وقيل بذهاب الحمرة المشرق من المشرق وهو الأشهر يعني احنا عندنا في رمضان شهر رمضان يعني مو مجرد أن تغرب الشمس لابد يكون حمراء المشرقية وقال آخرون ما بين الزوال حتى يطير ظل كل شيء مثله وقت للظهر والعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثله يصير الظل مثله يعني ظل كل شيء مثله والمماثلة بين الفيء والزائد والظل الأول وقيل بل مثل الشخص وقيل أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر يعني الظل الواحد يكون للظهر أربعة أقدام العصر يكون أزيد ثمان ثمان أقدام هذا المختار هذا لمن المختار عند المضطر وما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار. لذوي الأعذار مثل المرأة طارة تغتسل باقي عن الغروب مثلا مقدار ركعتين أو ثلاث ركعات عن صلاة العصر، فإذا غسلت المرأة في هذا الوقت وجبت عليها صلاة العصر مقدار الباقي من الوقت، وجبت عليها الصلاة العصر. تصلي العصر ركعتين؟ لا مو ركعتين، تصلي أربع ركعات. يعني فلو يعني فلو قصرت فتؤثم وجبت عليها القضاء. حتى لو خرج وقتها لا، هي طهرت، طهرت في الوقت نفسه، يعني باقي عن الصلاة، يعني باقي من في متسع من الوقت حتى لو ركعة واحدة. يعني ولا يعني تساهلت ولا اغتسلت، بما انها طهرت قبل لا تجب عليها، تجب عليها الصلاة. وكذا من غروب الشمس الى ذهاب الحمرة للمغرب، والعشاء من ذهاب الحمرة الى ثلث الليل للمختار المضطر، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر، وقيل الى طلوع الفجر. وما بين طلوع الفجر الى طلوع الحمرة للمختار في الصبح، في صلاة الصبح، وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور. فوقتها من حين الانتهاء من صلاة الليل، ولو كان قبل الفجر الى حين ظهور الحمرة المشرقية، ويدل على ابتداء وقتها. ويقول المطلق: وعندي ان ذلك كله للفضيلة. يعني انت لما تصلي في وقت الصلاة ادل على وقت فضيلة، تكون فضيلة. واما النوافل فيأتي عليها ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.